إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نأخذ مكالمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير والحمد لله. أقول ما حدثت به النفس. نعم. يعني شيء حدثت به النفس وندمان عليه، ولم يعني ينطق برسانه ولا، فالله يأخذ بهذا الشيء يعني. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مجرد الحديث إذا لم يكن فيه همة، يعني ما هم بالشيء، لكن حدثت نفسه وأعرض، لا شيء فيه، لا شيء فيه. هنا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والطريقة السليمة يعني الابتعاد عن الهواجيس والحديث بالنفس، هذه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ويعرض ولا يلقي لها بالا. جزاك الله خير عنا. إياك. جزاك الله خير، شكرا لك. سأل ناخذ مكالمة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل؟ تسأل الأخت معنا على الخط الشيخ عن حكم دخول الحائض المسجد للاستماع للمحاضرة. لا يحل للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، لا لمحاضرة ولا لاستماع قرآن ولا لغير ذلك. بالنسبة للمحاضرة في الوقت الحاضر، يغني عن ذلك أنت أن تجلس خارج المسجد وتستمع من مكبرات الصوت، والحمد لله. وإذا كانت تستحي فهناك أشرطة تسجل فيها المحاضرات، تشتري شريطا وتستمع. إذا كان ما هناك مكبرات في الخارج يا شيخ، لأن المرأة هي التي تلقي المحاضرة داخل المسجد ولا يخرج صوتها إلى الخارج. نعم. ألا يحل للحائض أنت أن تمكث في المسجد؟ طيب. وتوصي إحدى صاحباتها بتسجيلها المحاضرة. ويحصل المقصود. الحمد لله. يا شيخ، بعض النساء اعتادت بعد القضاء رمضان وصيام الست أن تدعو بعض الصديقات وتقول لهم هذا اليوم عيدي بعد أن تتم هذه الأيام، هل ورد ذلك؟ لا، لم يرد هذا، ولا ينبغي لها أن تفعل، لأن عيد هذه المرأة هو عيد المسلمين الذي كان في أول يوم من شوال، فهو عيد حتى للتي عليها صيام وعيد لها في الواقع. جزاكم الله خير، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال أول، يقول: ما حكم امرأة صامت في رمضان فأتتها العادة الشهرية ثم توقفت وصامت ثم نزلت مرة أخرى، فما بال الصوم ما بين الأولى والأخرى؟ الصوم صحيح، ما في شيء، ما دامت صامت وهي طاهرة. أيوة، فصومها صحيح. جزاكم الله خير. نأخذ مكالمة، تفضل. السلام عليكم. عليكم. سؤال على الهاتف. معك الشيخ، تفضل. الله. نعم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام. ك- كنت نذرت الستة البيض لغرض يعني كان. نعم نعم. كنت نذرت الستة البيض. نذر. لغرض تمنيت من الله سبحانه وتعالى أن نولني شيء أصوم مدى الحياة الستة البيض. الثلاث البيض. الستة البيض. لا البيض نعم ستة البيض ثلاثة. آه. ان انا اصوم الستة البيض يعني نذرت ان انا اصوم الستة البيض. معنى ست البيض يا رجل. اه البيض ثلاثة فقط. ثلاثة. اي عليك ثلاثة ايام الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر. نعم ده شهر ستة البيض اللي بعد رمضان يا عم الشيخ. اه هذا من ست بيض دول. اه. هذه تسمى ستة ايام من شوال. اه ده نذرتهم يعني هل ان انا على طول اصومهم ولا اصومهم او في بالنذر ان شاء الله او في بالنذر وابتغ الاجر اه لك الثواب. نعم. طيب عندي سؤال تاني يا عم الشيخ. نعم. في يعني اخويا كان طلب يعني ما وبعدين يعني ما لبيت له طلبه على طول فهو في من نفس الرسالة قال إن ما لبيت لطلبي تكون عاق لوالديك بعدين ما ربك ما أراد هو توفى قبل ما لبي له طلبه. نعم. فما الحكم يعني؟ لا شيء لأن رفضك طلب أخيك ها. ليس عقوقا لوالديك إلا إذا أمراك بهذا. نعم لا والدي متوفين رجع ما علي شيء جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. سلامة الله. ناخذ مكالمة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف؟ نعم. تذكر بأنها أدت عمرها يا شيخ ولكنها بدأت الطواف من حجر إسماعيل هل عليها شيء تقول؟ أولا بارك الله فيها وفيك وفيكم بلغها وليسمع السامعون أن هذا الحجر ليس حجر إسماعيل وأن إسماعيل لا يدري عنه شيئا. هذا الحجر سببه أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة صارت النفقة التي جمعوها قليلة لم يتمكنوا بها من بناء الكعبة على قواعدها الأولى قواعد إبراهيم فاقتصروا على البناية المعروفة الآن وأخرجوا منها ما عجزوا عن الإنفاق عليه ولهذا يسمى الحجر لأنه محجر ويسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة وتسميته بحجر إسماعيل كذب وغلط. هذه واحدة. ثانيا هذه المرأة لم يكمل طوافها لأنها ابتدأت من عند الحجر والواجب أن تبدأ من عند الحجر الأسود فيكون الشوط الأول ناقصا وعلى هذا فهي الآن لا تزال في إحرام يجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام وأن ترجع إلى مكة وهي في إحرامها فتطوف طوافا صحيحا تبتدئ به من الحجر وتنتهي به بالحجر الأسود وتسعى وتقصر. يجب أن تنتبه لهذا وإن كانت ذات زوج فلا يقربها زوجها حتى تكمل هذا العمل. تقول إذا كانت يا شيخ ابتدأت من الحجر الأسود ولكنها أثناء الطواف دخلت في حجر إسماعيل إذن أحد الأشواط ناقص وهو الشوط الذي دخلت فيه مع الحجر الآن هي محرمة وما في ذمتي في ذمتها الآن لابد أن تتجنب جميع محظورة الإحرام حتى تنهي عمرتها تطوف وتسعى وتقصر وترجع البلدية. طيب أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا للأخت السائلة. ناخذ مكالمة تفضل. ألو؟ نعم. لو سمحت أسأل سؤال الشيخ. تسأل عن حكم وضع البيض على شعر المرأة إذا كان يتساقط الشيخ. لا بأس بهذا، لأنه ليس في وضع البيض على الرأس. نعم. أنا للبيض، والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض فهو لنا ننتفع به إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي. نعم. وهذا ليس فيه محذور شرعي، فلا حرج أن تدهن المرأة رأسها بالبيض. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تسأل الأخت معنا على الخط فضيلة الشيخ، وتقول: ما رأي الشيخ في التصوير الفوتوغرافي إذا كان حفظه للذكرى بالنسبة للأطفال أو أهل البيت؟ لا، لا يحل هذا، لا يحل اقتناء الصور للذكرى، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا إذا كانت الصورة عن الرأس فقط، أو كانت صورة بلا رأس. عملية التصوير فضيلة الشيخ ما حكمها؟ أما إذا كانت باليد أو كانت تصوير مجسما، نعم، فهذا لا يجوز. وأما التقاطه بالآلة فإنه لا يدخل في التصوير، لأن هذا الملتقط ما صور في الواقع، إنما التقط صورة هي خلق الله عز وجل، وإلا فهو لم يخطط العين ولا الأنف ولا الفم ولا الجبهة ولا ضاها خلق الله. ويدل لهذا أن الإنسان لو أخذ كتابا، يعني رسالة من شخص وصورها في آلة التصوير، فإن هذه الصورة لا يقال إنه كتبها، يعني لا يقال إن الذي حرك آلة التصوير فخرجت الصورة كتب هذا الخط، بل هو صورة الخط بقلم الذي أرسله إليه. بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل إذا كان في الشارع أو في غير ذلك شيخ، لا بأس به، بشرط ألا تثور شهوتها وألا تتمتع وتتلذذ بالنظر إليه. ما زال المسلمون على هذا، فالنساء يخرجن إلى المسجد ويمشين في الأسواق وهن ينظرن إلى الرجال، ولقد طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريها الحبشة وهم يلعبون في المسجد برماحهم، فأذن لها، وكان صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إلى الحبشة حتى طابت نفسها. حكم لبس الدبلة بالنسبة للمرأة والرجل، تسمى لبسة الخطوبة أو لبسة الزواج يا شيخ؟ لا أعلم في لبس الخواتم شيئا إلا إذا كان عن عقيدة، إذا كان عن عقيدة بمعنى أن الزوج يعتقد أن بقاء هذا الخاتم في أصبعه يعني بقاء زوجته في عصمته وكذلك الزوجة، فهذا لا يحل وليس بصواب. كم من إنسان يلبس خاتم بهذا العقيدة ويفارق زوجته، صحيح. وكم من إنسان لا يلبس الخاتم وهو مع زوجته في أحسن ما يكون، فهذه عقيدة باطلة. وقد ذكر بعض الفضلاء من أهل العلم أن أصل الدبلة مأخوذ من النصارى، وعلى هذا فلا ينبغي أن نسميها دبلة ولا أن نعتقد هذا، وإنما نسميها خاتما بدون أي عقيدة. نعم. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة، تفضل. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بالله بغيت أكلم الشيخ. ما هو السؤال؟ تقول بأنها نذرت نذر يا شيخ وتحقق هذا النذر، ونذرت أن تشتري ذهب وتعطيه لامرأتين، وهي لا تستطيع الآن أن تشتري الذهب وتعطيه، فماذا يلزمها؟ أولا أنهى هذه المرأة وغيرها عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بخير وإنه لا يرد قضاء، فما أراده الله سيكون سواء نذر الإنسان أم لم ينذر، فلا يتعب الإنسان نفسه بالنذر، لا صيام ولا صدقة ولا غيره، يحمد الله على العافية. وما أكثر الذين ندموا على ما نذروا، هذا أهم شيء، أنهى إخوان المسلمين عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. أما بالنسبة لهذه المرأة فإنه لازمها شيء حتى تقدر، فمتى قدرت على شراء ما نذرت فلتشتريه ولتعطيه المرأتين، وإن ماتت المرأتان قبل أن تقدر فليس عليها شيء، يعني إن ماتت واحدة قبل أن تقدر ثم قدرت أعطت الباقية ما نذرت لها فقط. تقول وبالنسبة للصيام يا شيخ؟ ما ينفع الصيام. ما ينفع. تقول إذا حلفت على الشيء يا شيخ ولم تفي بهذا الحلف فعليها الكفارة، كفارة كيف؟ طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. شكرا، حفظك الله. شكرا للأخت السائلة، مع السلامة. لكني أنصح المرأة. تفضل يا شيخ. نعم. سائلة. نعم. وغيرها أيضا، إذا حلف الإنسان على شيء أن يقول إن شاء الله، لأنه إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله فلا كفارة عليه. شكرا، عفوك الله. جزاكم الله خير. شكرا لفضيلة الشيخ. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. أي نعم. يا شيخ أبي أسألك يا أخي. نعم. عندي في واحد طلبني فلوس وقلت له بشترط عليك أنا. طلبك فلوس قرض ولا دين؟ لا قرض، بس يبغى يشتغل فيهم هو. طيب. قلت له أبغي 10% أنا. وش رأيك فضيلة الشيخ؟ إذا قلت هذا وافق. إيه. صارت بضاعة. إيه وافق هو. تصير بضاعة. يعني ما فيها ربا ولا فيها شيء؟ ما فيها ربا، لأن المال لو هذا المال. إيه. ليس في ذمة العامل. آه. هذا المال لو تلفه عليك أنت، ما عليه شيء هو. هو يبي يشتغل به هو بس. أنا فاهم، لكن هو أخذها قرضا أو أخذها بضاعة مضاربة. لا هو يبي يشتغل فيها قرضه. قرض؟ يعني يبي يشتغل فيها بس وبيرجع يعني بعد يوم يومين كذا. شوف هذه على قسمين، أحيانا تقول هذه 50,000 قرض. إيه. ياخذه هو يشتغل والربح له. كله. ايه. احيانا تقول يا فلان هذه 50,000 اتجر بها. ايه. لي. والربح بيننا. ايه وانا قلت لك كذا انا. هذا ما يخالف. ما فيها شيء. هذا مضاربة. بارك الله فيك. لكن لو يتلف المال. ايه. صار عليك انت. مو ما عليه الشيء. يا حياكم الله. جزاك الله خير. الو. ما حكم الصلاة بعد الاذان الاول يوم الجمعة يا فضيلة الشيخ؟ تقول الاخت. الأذان الأول يوم الجمعة يختلف الناس فيه، فبعضهم يؤذن قبل الزواج بساعة أو 45 دقيقة، فهذا لا بأس أن الإنسان يصلي إلى قرب الزواج. الثاني من الناس من يؤذن للجمعة الأذان الأول في وقت أذان الظهر، يعني بعد الزواج، ولا يكون بينه وبين مجيء الخطيب إلا 5 دقائق أو 4 دقائق، هذا لا يصلى بعده، هذا لا يصلى بعده. ناخذ مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. فضيلة الشيخ، صار لي حادث سيارة، واحد أخطأ علي، وقدرت ثمن التصليح قدر، ولكن فضيلة الشيخ شخص بدون ما أعلم، ثم أني أخذت الفلوس التي قدر بها يعني التصليح، ثم بعد ذلك واحد شخص صلح السيارة دون علمي، فهل الفلوس التي أخذتها، أنا كنت بدي أسوي أصلح السيارة، فهل الفلوس التي أخذتها أرجعها للشخص؟ ما دامت الفلوس التي أخذت بمقدار النقص، أيوة، ما تزيد. كيف؟ لا تزيد على النقص. لا تزيد. هم هي الشرطة المرور قالوا لي روح قدر كم الثمن، وقدر من قبل ورش، ثم أخذت الفلوس من الرجل، لكن واحد ثالث صلح السيارة بدون علمي وبدون فلوس كمان. لكن هل صلحها نيابة عن الضامن ولا عنك أنت؟ عني أنا، وأنا ما كنت موافق، بس هو صلحها، فهل أرجع الفلوس؟ لا ما ترجعها، لأن هذا، أيوة، إنما صلحها عنك أنت، مو أنا. صلحها عن؟ عنك أنت، ليس عن الرجل. أيوة، لذلك لا يلزمك أن تردها. يعني ما رجعها؟ لا، يعني كما قلت لك، لأنه إنما، أيوة، صلحها عنك أنت. أيوة. طيب فضيلة الشيخ، سؤال ثاني لو تكرمت، بالنسبة للصلاة في المحل الذي يوجد به صور مجسمة، هل يجوز؟ إذا كانت خلفك فلا بأس. أيوة. أمامك فيكره. نعم. طيب بالنسبة للصور الفوتوغرافية فضيلة الشيخ أيضا؟ نفس الشيء. لا سيما إذا كانت صور عظمى. أيوة. تكون أشد. نعم. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للصور، الصور المجسمة، هل فقط الصور التي تشبه الإنسان، أم كل الصور مثل صور الحيوانات وكذا محرمة؟ كل ما فيه روح. كل ما فيها روح. نعم. طيب أثابكم الله فضيلة الشيخ. إياكم. نأخذ مكالمة، تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ إيه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. جزاك الله خير. عندي سؤالين الله يرضى عليك. نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه استجاب دعاء الأنبياء، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كيف يتحقق لنا الرغبة والرهبة من الله سبحانه وتعالى حتى يتثنى لنا استجابة الدعاء؟ ليس بشرط. ليس بشرط، لكن الإنسان لم يدعو الله إلا راغبا فيما عنده من الأجر والثواب، راهبا مما يحصل من العقاب على الذنوب. طيب، ومعرفة كسوف الشمس يا شيخ، ومعرفة نوع الجنين وهو في بطن أمه؟ أما معرفة كسوف الشمس فهذا يعلم بالحساب. الحساب كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وأيضا معرفة نوع الجنين. نوع الجنين أيضا كان في الأول لا يمكن الوصول إلى ذلك، ولكن الآن صاروا يصلون إلى ذلك، ويعرفون أنه ذكر أو أنثى، وأنه ينمو أو لا ينمو، وأن فيه تشوهات خلقية، وأنه أو سليم، وهذا لا ينافي قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، لأن علم ما في الأرحام لا يقتصر على كونه ذكرا أم أنثى، بل يشمل خروجه حيا أو ميتا، بقاءه في الدنيا طويلا أو قصيرا، شقي أو سعيد، مرزوق أو محروم. جهات العلم بالنسبة للجنين متعددة، والمحسوس منها قد يعلم في زمن دون زمن، الجنين الموكل بالأجنة، الملك الموكل بالأجنة يعلم أنه ذكر أو أنثى إذا أمره الله عز وجل بذلك. إذا ثبت علمنا لشيء من أحوال الجنين الحسية الجسدية فإن ذلك أعني علمنا لباقي الأحوال متعذر. جزاكم الله خير يا شيخ. نعم جزاكم الله خير. جزاك الله خير. عليكم السلام. تفضل ناخذ مكالمة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هو السؤال؟ تقول الأخت السائلة معنا على الخط: فضيلة الشيخ، عندما نزور بعض الناس نجد عندهم أواني ذهبية أو فضية، هل يجوز الأكل والشرب في مثل هذه الأواني؟ لا يجوز الأكل ولا الشرب في آنة الذهب أو الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا تحذيرا بالغا وقال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن رأى ذلك حينما يدعى إلى وليمة، من رأى ذلك فعليه أن ينصح أصحاب الوليمة، فإن رفعوها وأخذوها أكل، وإن لم يفعلوا فعليه أن يخرج من المكان مهما كانت الحال، حتى لو أدى ذلك إلى غضب أهل المنزل وإلى قطيعتهم فلا يهمنه، لأن رضا الله تعالى أولى بالمراعاة من رضا الناس. ومن قعد على مائدة يؤكل أو يشرب فيها بآنية الذهب والفضة فقد شارك من فعل ذلك بالإثم. بعض من عندهم مثل هذه الأواني يقولون بأن هذا لون أو أنها موهة. إذا كانت لونا وليست من معدن الذهب والفضة فليست بحرام، ولكننا نخشى على الذي يقتنيها من أن يتهم بأنه يأكل ويشرب في أن الذهب والفضة، ونخشى من محذور آخر أن الذين يرونها يظنونها ذهبا وفضة ثم يتجاسرون على الأكل بالذهب والفضة. فأقول لهؤلاء: إن كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر أفلا يصبرون إلى أن يأكلوا بها في الجنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة، لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.